تدي تصل الربيع قبل والوقت يال علامة الخير للرحبان جثمان وضحف غرس لوان نكتك فآشا وفآسان بطيح الصغر على كل الوان سدي من رغا وشفت عيانه الأرسي حرية مرضوان معها صاف صرور دوانه نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست من ثوب تباش تيجانه حذا أرزب ساوي حسان شمال مله شمال أو حسانه مهما نظرت بعياني زحمة زينها محسنة طاف عين مصبغاني وصل بي عدوشني ما بين الحرج مصطور نمشي لقض ومعاني ويلي الواي عرفوني لاجل مصحب الزنوب واليوم نسمي سلطان الغيوان سلطان الربيع بلسان وخلي عول يا إنسان حلوات رياضنا وسوسانو شوف الرياض فحوظ هرد الغصان كل غصر يجيب ريح سنانو ديارنا تخافض ويحس السان والعشيق مش أطران نعلش ما نزهى يا حسان يا من حبك مطيار خيوان أنا بعرضك الخص المزيان درني من رحلة وكسان مهمر شخص كساني يتمن ويت وقلت لهم أنت كملت سلواني نكشيت حلت البشر بين الوفاء والغالي العد والرباب وجبته نزغوا في بطيح ما بين الحراج دفع فرضى وصرور نشاد الشريف الورد مربيل والقلقلان والخابوت ونقول يا غزالي وصاب لي جناحك والكسب الرحيق يضوض يا ولدي ناس ساكن المضروب ناس كياري مبلغ زالة وانا يا زيد سهرة وسميت لغزة ظهور أغوي تخاف الله عن جداتي أتيل مرسمي واتي بيك يظهر اسمي أنا لا مغير أتي المرسمي واتي يلايم سلطان الحب سكن في ذاتي جيوش رايض مراتي يلايم ما يقوالو لكل شي ليس يلايم حر الغوال عمرو عاتي في قرص متاتي يلايم رياحو كتزيد شتيت يا الله يمثل ضغطي من عذابه هجراتي تعبرني بغصاتي يا الليل ذابي والغرام بوتي يا الله واليوم نظرتها من جلاتي بين الريام مولاتي قلت لي أقوف الروح غيتني غيت أتي المرسم واتي حصان يا ساس وخلان بنت وحصان نبغي تسقيني يا حلا بيك تنام الحاس بمكدان ضيوف جان أسرار مواتيني يا غوي تزهير يا نزاي وقاتي روحي نجيت وتقاتي يا غوي تجناك يا شمعت البيت يا غوي تلاغي بالشمع بالحكراتي على دموع مراتي يا غوي تضحنا تلايني الحديث أخوي تولاش في شعار مياتي غاري وحافظ بياتي يا أخوي ضغط سبيعي لعقود كيف نسبيت يا أخوي تا يا مولاتي كويسي هاتي وصابطي بنشواتي يا أخوي ضغط راح براحة اليوم حبيت أسيد مصمي واسي على المغيب نغنم ساعة معاك لكن مرضاك باللي يرضاك راه قلبي كا يبغيك زينك ما يبراك العرب وفراك أرايا في العراك قدام المليك يا ذا الله عليك يا أخوي تبقى مقدود صين مواتي ويمس بنت حاتي يا أخوي تبقى يوغتك كتعب الحكيت يا غوي توش بالكهل العاد غرش موس مقلاتي يا غوي تم الحاج تركني بتمريك يا غوي تشوف عيونك هالكداتي هما سبب عنادي يا غوي تم من سحر سحر ذات أديت يا غوي تعش بالعجاب علو جناتي وربط من الجناتي يا غوي تم إلى قبل معي صبريت أتي لمسمي واتي يا بودلال ورضا فيها خالف المعطف بخجال حارف ورد خجيل رضك صافي سلال وحلام اللمصال يشفي العلال والصغر بدر ثقيل الخبيبة تسحر لبهال جمع سداتي والجد في الحرشاتي والجي ضرب راب اللي رباب تخنيت واخذ صوار مرابروح أعضاءاتي زاد سنود كياتي ونمو الخوات نهار تهي بسنبيت وصبر صفح ومالو على المخلاتي مارو مع حيلاتي ما وصلتم ما قلتني يوم اللي مكجنين وارفع غشواب اللي نحكي بمجاتي هو يطلع على فراشاتي شوف هادك كبال والنال ما تمنيت يا أخوي تخاف الله يا سلاتي غير غصني وادي مصيب فرح بالصاق الوفاح الرد بصاح صرت ديواني وجيح مشروح بالأجراح من حرز المداح شفت الدوح داح الخدي تلوح عيني كابو تلاح ما ينفع وصفك لالا معنى أتي اللي بلو ما يأتي ما يثق بصفوه ألا لبيت إلى وتيت لو خطيت معاك رب الشياتي يمحجني عزلاتي اللي واخدني مولا يافشي مخطيت خوه أراويح المصايل بمعناتي ما فيها صواتي من فضل مولانا وسيا بنا البيت لا أشهد السلح مهارتي وقراتي وطرجني ومعناتي ليس يمنع من ضربي ليكون عفريت وأسلم نقيمه ما فعطي بحرجاتي عدش ياخذ غاتي واسمع عبد الهادي في تمام الحديث عامري في الاطفال من جد وفرحاتي والغار يما ماتي من ضيع عقلي ليذكر المغيث محمد مولد